وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، وقوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله. لهذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما على هذه الآيات إجمالا، أن الله تعالى أمر المؤمنين بالجماعة وحضهم عليها سبحانه وتعالى، ونهاهم عن الافتراق، وبين تعالى أن سبب هلاك من هلك من قبلنا من الأمم إنما هو بالمراء والمجادلات بالباطل والخصومات في دين الله تعالى. فهذه الآيات وأمثالها فيها عظة للمؤمن، لكن ليعلم أنه لا يمكن أن يعرف الدرب السوي الصحيح إلا بالتعلم. ولهذا حض الله عز وجل على العلم، وبين النبي عليه الصلاة والسلام عظيم أجر أهله والصابرين عليه. فإن الإنسان في هذه الدنيا إذا لم يتعلم يخبط خبط العشواء، فيظن الحق باطلا والباطل حقا، وقد يسلطه الله عز وجل على نفسه فيرى نفسه شيئا كبيرا وأنه بلغ من العلم شأوا عاليا رفيعا، ولا يرى غيره من أهل العلم شيئا، فيكون مفتاح شر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من الناس مفاتح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتح للشر مغاليق للخير. فعلى المؤمن أن يلزم العلم وأن يبحث عن أسباب النجاة، وذلك إنما يكون من خلال العلم. ولهذا يأتينا إن شاء الله عز وجل كلام أهل العلم في أن الفتن عياذا بالله تعالى إنما يسلم منها من نعشه الله بالعلم، نعشه يعني رفعه، فهم الذين يكونون على بصيرة، أما غيرهم فيخبطون خبط العشوى وقد يتسببون في شيء كثير من الفتن. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الفتن في آخر الزمان يكون للسان فيها وقع أشد من السنان، يعني أن الإنسان قد يتكلم بكلمة تتسبب في شر كثير وينفتح بها على الأمة باطل عظيم، يكون البلاء فيها أكثر مما يقع بسبب السنان والسلاح. فينبغي الحرص على نهج أهل العلم ونهج أهل السنة تحديدا، والثبات والصبر على سبيل العلم، فإن العلم يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى نية وعمل. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذا ما حضرني ذكره مما أمر الله تعالى به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن يلزموا الجماعة ويحذروا الفرقة. فإن قال قائل: فاذكر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حذر أمته ذلك، قيل له: نعم، واجب عليك أن تسمعه وتحذر الفرقة وتلزم الجماعة، ونستعين بالله العظيم على ذلك. باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفرقة. قال: حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسي قال: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. حدثنا قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالشام فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قيامي فيكم، فقال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أراد بحبوحة الجنة، يعني وسطها، من أراد أن يوفق لدخول الجنة ويكون في الجنة فليلزم الجماعة ولا يشد عنهم ولا يكون بعيدا، فإن الخروج على الجماعة يجعل الإنسان فريدا شريدا وحده، فيتمكن منه الشيطان. ولهذا قال: فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. الشيطان إذا انفرد بالإنسان، ولهذا تلاحظ بعض من نسأل الله أن يعافيهم ويشفيهم من أهل الوسوسة مثلا في الوضوء، تجدهم يشد عليهم الأمر إذا كانوا وحدهم، لأن الشيطان ينفرد بالواحد منهم، فإذا كان حوله أهله وبعض من عنده يشجعونه ويقوونه ويقول أنت وضأت واعزم وتوكل على الله، تجد أن كيد الشيطان يضعف، لأن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وعليه فهو من الجماعة أبعد وأبعد. فعلى المؤمن أن يلزم الجماعة ويصبر على ما قد يقع في الجماعة حتى من المنكرات، ويسعى إلى تغيير ما يمكن تغييره، ويستعين الله عز وجل، يتعاون مع أخوانه عليه، ولا يكون من الذين يشذون عن الجماعة، فإن الشذوذ عن الجماعة والخروج عنها وفيها من فيها من أهل العلم وفيها ما فيها من السكينة والطمأنينة والتآخي والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر وقوة الأمة وظهور السنة، وإن كان قد يقع في الجماعة ما قد يقع من المنكر وغيره، لكن هذا الحال كما سيأتي في كلام ابن مسعود رضي الله عنه أسهل بكثير من حال الفرقة، لأن الفرقة أشد. ولهذا سيأتي في كلامه رضي الله عنه أنه قال: ما تحبون ما تكرهون في الجماعة، يعني ما قد يقع من منكرات، خير مما تحبون في الفرقة. الإنسان قد يظن أنه بالفرقة إذا فارق الجماعة سيتخلص من كذا وكذا، لكن يقول هذا الذي تظن أنه خير، ما أنت فيه مما قد يخالف الشرع وما قد ينغص من الأمور المنكرة في حال من الجماعة ولزومها خير مما تحب في الفرقة. ولهذا جاء هذا الحديث: فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. نعم. قال: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا أبان بن يزيد قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل يعملون بهن، وذكر الحديث بطوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس أمرني الله تعالى بهن: الجماعة، والسمع والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله. فمن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع. في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث طويل اختصره رحمه الله، أن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا أن يقوم بخمس كلمات في بني إسرائيل، وذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الخمس، ثم قال: وأنا آمركم بخمس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل. أمرني الله تعالى بهن: الجماعة، يعني يلزم المسلم جماعة المسلمين، والسمع والطاعة، وكأن في الحديث عدة اثنتين، الجماعة واحد، والسمع اثنين، والطاعة ثلاثة، والهجرة والجهاد في سبيله، ولهذا جعلهن خمسة. فبين عليه الصلاة والسلام لزوم السمع والطاعة، لأن في السمع والطاعة استقرار الأحوال والبعد عن ضعف الأمة ووهنها. ولا يرتاب في أن المقصود بالطاعة الطاعة في المعروف، بأن يسمع الإنسان ويطيع في المعروف، أما المنكر فكما قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل. وفي السمع والطاعة خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، فإنهم كانوا أبعد ما يكونون عن أن يسوسهم أحد، وكان الواحد منهم أمير نفسه، كل إنسان عند نفسه هو الأمير الذي لا يؤمر، فلهذا كانوا من أضعف الناس. فإذا حصلت الجماعة والسمع والطاعة في المعروف قويت الأمة، أما إذا فقدت الجماعة أو لم تحصل الطاعة فيما أمرنا بالطاعة فيه فلا شك أنها تضعف الأمة. ولهذا قال أيضا: والهجرة والجهاد في سبيل الله، وكلها من الأمور المعززة والمقوية، بحيث يهاجر الإنسان من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، ويهجر أيضا طريق المعصية إلى طريق الطاعة، وهكذا الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سلام الإسلام، والذي ينبغي أن تلاحظه الأمة على وفق الشروط والحدود التي بينها الشرع، بحيث يكون جهادا في سبيل الله كما سيأتي في راية بينة واضحة، يكون الإنسان يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا. ثم قال: فمن فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع. وهذا فيه وعيد شديد، أن الخروج على الجماعة فيه خطر كبير، ولهذا جاء هذا الوعيد له، لأنه يضعف الجماعة ويوهن الجماعة. فهذا كله مما يؤكد على لزوم الجماعة، وعلى أن المؤمن يحرص على لزوم الجماعة، ويحرص على أن يكون حول أهل العلم أيضا، يتبصر ويسأل ولا يستعجل في الأمور، لأنه قد يسوء فهمه لبعض نصوص الشرع فيظن لها معاني ينزلها على واقع معين تكون بخلافه، فيسدده أهل العلم ويبينون له الصواب في الأمر. نعم. قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح القيسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. هذا فيه وعيد آخر في سوء خاتمة من فارق الجماعة وخرج عن الطاعة، فإنه إذا مات يكون من سيء الخاتمة عياذا بالله، إذ ميتته ميتة جاهلية. أهل الجاهلية كما تقدم ما عندهم طاعة ولا عندهم جماعة، فكانوا يموتون على أسوأ الحال. فمن حصل منه الخروج عن الطاعة التي أمر بها في الشرع ومفارقة الجماعة فلا شك أنه يموت ميتة جاهلية. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن غيلان عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة وخالف الطاعة مات ميتة جاهلية، ومن اعترض أمتي برها وفاجرها ولا يحتشم من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس من أمتي، ومن قتل تحت راية عمية يعصب للعصبية ويقاتل للعصبية ويدعو للعصبة له أو قال لعصبية مات ميتة جاهلية. لفظ حديث أبي موسى رضي الله عنه. بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعد الجملة السابقة أن من اعترض الأمة يعني قتلا لا يكترث بالبر من الفاجر، وهذا صنيع الخوارج، فإنهم يخرجون على الناس فيقتلون بعض المؤمنين الصالحين ويقتلون بعض الفجار، لا يتحاشون لا يكترثون، لأن الجميع عندهم كفر، ولا يحتشم لا يحتشم من المؤمن ولا يفي لذي العهد بعهده أيضا ممن هم من المعاهدين وأهل الذمة. يقول: فليس من أمتي، وهذا وعيد خطير جدا، وهو من الأمور الخطيرة التي تدل على خطورة استسهال أمر الدماء، وأن الدماء لا يجوز أن تهدر إلا لا يجوز أن تراق إلا في سبيل واضح بين. ثم قال: ومن قاتل تحت راية عمية أو عمية، الراية غير الواضحة غير البينة، القتال لا يكون إلا تحت راية بينة واضحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما من قاتل لعصبية تعصب فقط لجماعته لقبيلته لقومه لبني جنسه، أو تعصب لرأي معين، أيا كان هذا التعصب، ما يقاتل إلا للعصبية ولا يدعو إلا إلى العصبية، فإن ميتته أيضا ميتة جاهلية، لأن الواجب أن يقاتل كما قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما ما سوى ذلك فليس في سبيل الله. نعم. قال حدثنا أبو محمد بن صائد قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. كما تقدم. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فخط خطا فقال: هذا الصراط، ثم خط حوله خطوطا أو خططا، يحتمل ضبطها في الرواية الأخرى خطوطا، يعني أنه خط خطوطا أخرى أكثر من خط عن يمينه وعن يساره، أحسن الله عليكم، فقال: وهذه السبل خطوط. نعم. فقال: وهذه السبل، فما منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. نعم. هذا الحديث فيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، خط النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في الأرض خطا مستقيما وقال: هذا صراط الله، لأنه مستقيم واضح، بينه النبي صلى الله عليه وسلم وجلاه ووضحه، وتلقاه عنه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وبلغوه من بعدهم، ومن بعدهم بلغه لمن بعدهم، فهو صراط واضح بين. ثم إنه عليه الصلاة والسلام خط عن يمين هذا الصراط خطوطا وعن شماله خطوطا، وقال هذه سبل، يعني هذه طرق، كل سبيل عليه شيطان يدعو إليه. ما يهتم الشيطان بأن يكون الإنسان إذا خالف السنة على هذا المذهب أو على هذا المذهب، المهم أن يخالف السنة. ولهذا قال بعض السلف: للشيطان مقصدان من العبد، إفراط أو تفريط، هذا همه، لا يهم الشيطان أن تكون من أهل الإفراط بالذات أو أن تكون من أهل التفريط بالذات، المهم أن تزول عن الصراط المستقيم عياذا بالله. ولهذا فهذه السبل وهي الطرق التي تنشأ بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنها سبل الشيطان سواء. ولهذا قال قتادة وغيره في هذه الآية، قال: البدع، المقصود بها البدع، فالبدع وما يطرأ سواء من البدع التي تنسب إلى القبلة كبدع الروافض والمعتزلة والخوارج وغيرهم، أو بدع ما هو أشد منها كبدع الملاحدة والزنادقة التي تلقيت من الشرق أو الغرب كبدع الشيوعيين والملاحدة والزنادقة ممن لا يقرون بالله، كل هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، فمن سلكه فقد أبعد عن الصراط المستقيم ووقع والعياذ بالله في هذه السبل التي هي سبل الشيطان وطرقه. قال: حدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي قال: أخبرنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا، قال: بإصبعه على الأرض خطه، قال: هذه سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره، وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، الخطوط التي عن يمينه ويساره. كما تقدمنا.